التي تهتم بحقوق الأطفال الاهتمام بهذا الأمر، فقد استغلت أسماء الطفلة البريئة أبشع استغلال بعد أن أقحمها أبوها في تلك المعمعة التي صنعوا أحداثها، ثم ها هو أردوغان يتباكى بقصد إثارة عواطف الناس. نعم، لقد أصبح للإخوان مظلومية، شوفوا الأخ بيتكلم إزاي، أصبح للإخوان مظلومية كما دعا أهل الكوفة حسينا ثم قتلوه، فعلها الإخوان وتشابهت قلوبهم، فقد أحضرت أو قد أحضرت أسماء إلى المحرقة التي دبروها بإحراقهم القيم وقصفهم لقارورات الغاز، ثم إذا ما جاريناهم في منطقهم أنه جهاد، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الأطفال بهذا الشكل؟ فما بال البنات؟ هذا وإن من تمام سفاهتهم وجهلهم المركب تسويتهم بين الديمقراطية والشورى، مع أن العاقل لا يستشير إلا عاقلا ناصحا في شؤون الخاصة، فكيف بأمر العامة وتسيير دولة حين يسوي بين العالم والجاهل في صوت الانتخاب يعني، والعاقل والسفيه ويحكم الأغلبية وإن كانت سفيهة، وتترك الأقلية وإن كانت على كعبها في العلم والخبرة؟ فالديمقراطية مبدأها على الحشد اللي هم بيقولوا الشرعية دلوقتي، الحشد العددي، أما الشورى فعلى العلم والخبرة، تستند لأصحاب الحكمة وأصحاب العقول. ولذلك كان من الحكمة القول بطاعة المتغلب دينا وعند النظر وملاحظة الواقع، تجد هذا الرأي أحكم من سخافة الديمقراطية. فمرسي ضعيف خائن، وجاءت به الصناديق تزويرا ووعودا، وبان ضعفه وظهرت خيانته، واستلمها متغلب قوي أمين. أفلا تبصرون؟ أفلا تعقلون؟ إن في الشرع لحكمة بالغة. ده كلام الأخ اللي بعته لنا النهاردة. بيتكلم بقى عن قضية الأسماء، يقول فسلواك فيما روي عن بشر الحافي وقصته معروفة، ولا زال أهل السنة يذكرونه في كتبهم، توفيق من الله وحده، فليس لك فيه شيء إلا بعد أن تدخلها بكلتا رجليك، نسأل الله بكرمه وفضله ألا يحرمنا منها، اللي هو الجنة يعني، اللهم أمين، مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. إن بحث الأسماء علامة لكل عاقل، فإن لكل أمر أمارات وعلامات، حفظكم الله فضيلة الشيخ وزادكم من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله. الأخ بعت رسالة بيقول من ضمن هذه الأمور اللي هو فيها العجب وفيها زي ما أقول لكم التكفير الواضح، أنا اختلفت معاهم خلاص يبقى أني كافر مباح الدم، ومطلعين برضو عشان رسالة توصل لإخواننا فتوى بإباحة دم الدكتور محمد سعيد رسلان والدكتور طلعت زهراء. ليه؟ عشان هما ما أيدهمش في رجوع مرسي، وقالوا لابد من السمع والطاعة الحاكم المتغلب، فقالوا يبقى أنتوا كده اللي أفتيتوا بقتل الناس في ربعة وقتل الناس في النهضة، فأنتم دماؤكم هدر، وكلهم بيخططوا عشان يقتلوا إخواننا الدعاة أو الراسخين اللي فاهمين المنهج الصحيح. احنا بنحذر برضو ونبين علشان ينتبه اخواننا الدكتور طلعت زهران والعلامة رسلان في ان هم يعملوا حسابهم من حيث الاخذ بالاسباب، وان كان يعني هم توكلهم على الله عز وجل اشد، ونحن نثق فيهم وفي علمهم في ان هم كانوا على الجادة والصواب من قبل انتخاب مرسي، مش بس من بعد انتخابه، لا قال كلاما الدكتور رسلان، واحنا ذكرنا ايضا محاضرات على نفس المنهج من قبل انتخاب مرسي، واحنا بقول الاخوان اخطر ما يكون على الامه الاسلاميه، ما كانش حد مصدقنا ساعتها، كان احنا اللي بنشتم. الحمد لله بان كل حاجه وظهرت الاشياء على حقيقتها، وما اخبرنا عنه تحقق في الواقع بحذافيره، ولله الحمد والمنه، وهذه فضل وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على أهل العلم أصحاب البصيرة إن يشوف المواضع اللي موجودة. فإحنا ما خفناش من الإخوان أيام ما كانوا في الملك، بل إحنا زدنا، أنا عن نفسي جايز الأمور في الطرف الآخر هم سكتهم، لكن بفضل الله تبارك وتعالى عملنا برنامج مخصوص اسمه مقارنات بنعيده دلوقتي بين المغرب والعشاء، كشفنا عورهم وتكلمنا عن منهجهم وازددنا بصيرة فيهم بانحرافهم في كل لحظة. فيه سؤال من بعض اخواننا جاي لنا على الهوى عن الشيخ أبي إسحاق الحويني، هل هو على منهج أهل السنة والجماعة ولا هو قبي؟ في الحقيقة يعني الشيخ أبو إسحاق، عشان برضو نوضح الأمور بجلاء ونصحا لأبي إسحاق الحويني، الشيخ أبو إسحاق كان الناس يظنون أيام ما كان في قناة الناس في فضفضة ولو برنامج بيتكلم فيه عن حرس الحدود وبيتكلم فيه بمنطق شرح الأحاديث والكلام على السنة، الكلام في حد ذاته كده رجل بيمثل علم الحديث ويمثل منهج السلف الصالح في الاتباع إلى غير ذلك، وإن كان في بعض الأشياء فهي حاجات بسيطة، لكن من بعد ما ظهرت الثورة وميزت بين الدعاة والمشايخ كان موقف أبو إسحاق الحويني غير مشرف على الإطلاق في تأييده للإخوان وفي استقباله لعبد الرحمن عبد الخالق القطبي الحزبي وتأييده لفكرهم ونظامهم، وظهر ذلك جليا من خلال تأييده لمن كان في رابع العدوية مع علمه بضلالهم في قضية الخروج على الحكام، فأصبح دلوقتي الفكر القطبي غالب على أبي إسحاق الحويني إلا أن يتبرأ منه، فإن خرج وتبرأ منه وتبرأ من فكر الإخوان اللي هو كان بيتبرأ منه قبل كده أصلا، يبقى نقول أبو إسحاق صادق في هذه القضية وهو بعيد عن القطبية. إن لم يفعل ومكث ساكتا كاتما للحق في هذه القضية، يعني احنا مش عايزين غير الصراحة والوضوح، إذ كنت مؤيد للإخوان في فكرهم وفي قضيتهم وفي أفكار سيد قطب وأفكار حسن البنا في قضية تكفير المجتمعات، فأظهر نفسك للناس، اظهر بان طلع الحقيقة للناس، ما ينفعش السكوت. وإن كنت لا تؤيدهم وتعلم أنهم على ضلال يبقى قم نصحا لهم عشان نرجعهم بسرعة ما نسيبهمش. احنا عاملين البرنامج ده ليه؟ ايه السر في ان احنا عاملين برنامج خاص باخواني فيروس وبنتكلم ساعات طويلة من 9 لـ12 تقريبا مباشر عشان نناقش الناس في هذا الكلام، حرصنا فيه على الاخوان قبل غيرهم عامة الشباب المساكين اللي عمره ما احس بنور العلم ولا احس بطعم الماء النقي اللي ربنا انزله من السماء، الناس تشرب من هذا المنهج المعين وترتوي، حجبوا أتباعهم عن هذا المنهج حتى ضلوا وظنوا أنهم هم أصحاب البصيرة والحق وإن إحنا اللي على ضلال، فكفرونا واستباحوا دماءنا، فسكوتكم مشاركة لهم في أن هم يستبيحوا دماءنا ومشاركة لهم في إضلالهم أن يزدادوا غيا وضلالا فيسيروا خلف منهج الخوارج، وعدم التبرؤ من أفعال أهل الضلال اللي كانوا على ربعة من المشايخ اللي كانوا سبب في ضلال الناس. أنت لما تسمع مثلا واحد زي فوز السعيد يقولك من شك في عودة مرسي فقد شك في رب العزة والجلال، ده اسكت عليه ازاي يا شيخ أبو إسحاق؟ فالكلام دلوقتي واضح وصريح، ما عادش ينفع ان احنا نسكت ولا نقولك لا، الأمة عايزة بيان وعايزة إرشاد وتوجيه من قبل أهل العلم اللي بيمثلوا كتاب الله وسنة رسوله في عرض هذه المادة واضحة جلية من خلال فهمهم اللي ربنا سبحانه وتعالى خصصهم فيه وجعلهم شرف هذه النعمة، زي ما الرسول قال من يريد الله بخير يفقهه في الدين، فأصحاب الفقه في الدين لازم يتكلموا، ولو شفنا واحد شيخ وقع في ضلال بنرد عليه ونقول له عشان يرجع، انما يجي الوقت اسكت خلاص كأن ما فيش حاجة خالص واتكلم في حاجة بعيدة عن الواقع كأن انا مش عايش في الدنيا ديت، ولا أريد أن أبين المنهج الصواب حتى وإن كان على حساب أن في بعض الناس قد يستفيدوا منه. لا، أنا صراحة يعني فيما يتعلق بأبو إسحاق الحويني أنا بقول حتى الآن هو عندي قطبي إلى أن يظهر ويتبرأ من القطبية ويتبرأ من فكر حسن البنا ومن الديمقراطية ومن المظاهرات ومن كل اتجاهات عبد الرحمن عبد الخالق، وإلا هو عندي كده فيرس الإخوان المسلمين مأثر عليه أو ضارب عليه لغاية ما يبان أبو إسحاق الحويني بالشكل اللي احنا نعرفه اللي فيه صورة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. ده اللي أقدر أقوله وبصراحة ووضوح، يزعل يزعل، هم حرين. أنا في رسالة عايز أقولها تانية قبل ما أرجع للبيعة بتاع الإخوان. الأخ يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، أرجو أن ترفع هذه الرسالة لفضيلة الشيخ رضواني، هو بعت للمراقب يعني أو صاحب المشرف على الموقع. بيقول عندما كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عندنا في تونس، الكلام ده يعني، لم يسلم من تجريح الإخوان فيه من سب وشتم حتى أنهم كفروه، خاصة عندما كان يودع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد مباشرة على التلفزيون عندما انتهت عهدته بالتدريس بجامعة قسطنطينة، كان الشيخ الغزالي هنا، واتهموه بالعمالة وغير ذلك من التهم الباطلة. يعني هو محمد الغزالي محسوب على اتجاه الإخوان، فالإخوان علشان هو ودع الشاذلي بن جديد اتهموه بالعمالة وغير ذلك من التهم الباطلة. أما الشيخ القرضاوي فالأخ يقول لم أعد أفهمه، فالوقت الذي كان فيه في الجزائر كانت بداية العشرية السوداء، فقد أفتى بعدم شرعية ما كان يفعلونه اللي هم هؤلاء القتلة قطاع طرق. يعني دلوقتي أيام الأخ بيقول أيام ما كان القرضاوي في تونس كان في الجزائر، معلش، أيام ما كان الشيخ القرضاوي في الجزائر، فبقول أفتى بعدم شرعية ما يفعله هؤلاء عندما زال ملكهم أو الانتخابات اللي نجحوا فيها زالت. خلينا ناخد اتصال ونكمل الكلام. الأخ محمد من المغرب، أهلا وسهلا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود الرضواني، أهلا بك، حياكم الله. أهلا وسهلا بك يا شيخ، معك محمد من المغرب. يا مرحبا بك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه. والله إني أحب كثيرا برنامج الذي تقدمه تحت عنوان ثم شتان الذي تدافع فيه عن عن عن. انقطع الاتصال. طيب، بيقول فالوقت الذي كان فيه الجزائر، كان فيه في الجزائر اللي هو القرضاوي كان موجود في الجزائر ايام ما بدأت المحنة في الجزائر، ايام العشر سنوات السوداء اللي الاخوان لما وصلوا فيها للحكم وكان لهم الغلبة، بعد كده الحكومة يعني انحلت وراح حكم الاخوان فيها خالص، فطبعا خرجوا على اساس ان هم مع الشرعية فبدأوا يقتلون في الناس قتلا. ساعتها القرضاوي أفتى بعدم شرعية ما كانوا يفعلونه هؤلاء القتلة اللي هو قطاع الطرق، زي بالضبط من اللي بيعمل الإخوان دلوقتي، وفي حال تونس واليمن ومصر وسوريا فأفتى بخلاف ذلك. الله يكرمك. يعني شوف التلون بتاع القرضاوي، نفس الوضع اللي في مصر ده اللي دعا الناس فيها إلى الوقوف مع الإخوان وجهاد الجيش وجهاد الشرطة وقتل الجيش وقتل الشرطة، في مصر أيام ما كان هو في الجزائر أفتى بعكس كده تماما، مع أن الحال واحد، قال لا دول قتلة وقطاع طرق وبدأ يوصفهم بالإجرام هناك في الجزائر، إنما هنا حصل العكس بالظبط. ليه؟ إن يا ابني إحنا عارفين كويس جدا إن الشيخ القرضاوي هو أس البلاء والمحرك في قطر للفتنة اللي موجودة في تدمير البلاد العربية، فهو شيخ الفتوى أو مفتي البيت الأبيض وشيخه طبعا اللي هو أوباما اللي كان بيسعى إلى إفساد الأمة الإسلامية. معانا مين؟ الأخ محمد من فلسطين. أهلا وسهلا بك يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك حياكم الله. شيخ بدنا تردنا على هذه الشبهة. تفضل. بدنا ننصح الإخوان المسلمين أنه لا يجوز الفروج على الحكام. فهم يقولوا لا، إحنا لما نرى بالحاكم كفرا بواحا بيروا أنه الربا، استحلال الربا وانتشار الخمرات والزنا في بلاد العربية هذا يوجد أنه كفر بواحا، فهم يخرجون على الحكام من هذا المنطلق. فتقول لك ليش ليش تسمونا خوارج وهذا إحنا بنعمل إشي شرعي؟ كيف ترد على هاي الشيء؟ حاضر حاضر وجزاك الله خير. الله يكرمك ويبارك فيك. نفس الكلام حيقال لهم لما مرسي مسك. يعني مرسي لما مسك عندنا الخمرة لم تجرم على مستوى الدولة، بل هم زادوا في سعرها وأجروا مزادا على الفائض منها، وصارعوا في أن يسموا ويستحلوا الربا في صندوق النقد الدولي بأن دي مصاريف إدارية، ولم يطبقوا الشريعة الإسلامية بل رفعوا شعار الديمقراطية وفعلوا ما يقولون عليه إنه كفر بواح، مع إن إحنا لا نكفرهم ولا نكفر مرسي ولا نكفر هؤلاء، لأن علة التكفير عدم التكفير أو المنع من التكفير إما موضوع الجهل، ده تقدر تقوله مثلا العذر بالجهل فيما يتعلق بالرئيس مبارك أو الرئيس عدلي منصور أو غيره، لأن الناس ديت مسلمين وهؤلاء يعني أحكام الدين فيما يعرفونه ليس كمتخصص في الدين وعايش في الدين، إنما اللي عاش حياته كلها يرى قبل ما يتولى الرئاسة غير بعد ما تولى الرئاسة، في إن كان يقول الربا وهو في مجلس الشعب، المقطع ده موجود على الإنترنت على فكرة على اليوتيوب، مرسي في مجلس الشعب لما الحكومة طلبت قرض من صندوق النقد هو أول من وقف في مجلس الشعب وقال ده ربا ولا يجوز، وكان يرى معاهدة السلام مع اليهود أحفاد القردة والخنازير بنفسه وبلسانه قال هذه الكلمة، فلما ملك أصبحوا أحبة وأرسل لهم خطابات المودة، مرسي اللي عمل كده. فأنت لما تيجي تشوف سلوكيات هؤلاء الناس، هؤلاء الناس يتاجرون بدين الله عز وجل، لهم ظاهر وباطن، ما صدقوا مع الله عز وجل. مين معانا؟ معانا الأخ أبو خديجة من الجزائر. أهلا ومرحبا بك، تفضل يا أبا خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسأل العلماء، أين هم العلماء الربانيين؟ علماء من؟ العراق؟ العلماء الربانيون. أين العلماء الربانيون؟ نعم. أين العلماء الربانيون الذين لا يخافون في الله لومة لائم، يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر؟ والله إحنا بندور عليهم والله. يا يعني الدكتور أخونا كان يقول أن الشيخ فرداوي، يعني الشيخ فرداوي أفتى مع المتباعين السنيين. أنا سؤالي هنا، هل الشرع أفتى لقتل الجيش على المتباعين السنيين؟ احنا ما نقول للشيخ هنا ما أين هم العلماء الربانيين الذي يسمى فيه هو؟ أين هم العلماء الربانيين؟ يعني هو نفسه ينزل مع متصاهرين يعني؟ لا حتى أنا أقول أنه أنا مع احترام الشيخ حزب النور السلفي، عندما السلفيون هاجمون الشيخ بوبي عندما قال لا يجوز الخروج عن حاكم، ومع السعودية أصلا يعني هاجمة الشيخ بوبي، وكان الدكتور الرئيس المعزول محمد مرسي كان ضد الرئيس محمد بشار لا بشار الأسد، والسعودية الشيخ السليح يبني على خادم الحرمين، وخادم الحرمين يشجع الربانيين الذين سقطين نحن ك يعني كشفان بسطة أين هو العلماء الربانيين الذين سقطين هل يسمى يجوز بإمامة بحوالة قتل المسبعين سنين والله ما شهدنا عليهم إلا سنية والله أعلم أقوى شهيد لحظة يا أخي لحظة لحظة الله يكرمك لحظة لحظة الله يكرمك أنت تقول إن هم المتظاهرين سلميين وما شهدنا عليهم إلا إنهم سلميون أنت حضرت معهم وشفتهم ولا شفتهم على قناة الجزيرة يا أخي هذه بشهادات وزراء خارجية بريطانيا وأمريكا الذين دخلوا رابع على وجهة يا أخي اسمع بس الله يكرمك وبارك فيك أولا التظاهر هذا غير شرعي لا يجوز اصلا في الشرع حاجه اسمها التظاهرات انتوا ليه مش عايزين تستوعبوا منهج اهل السنه والجماعه وتفهموا ان هذه المظاهرات التي تنزل في الشوارع ليست شرعيه بالمره حتى ولو شرعها المشرعون يا اخي ارجع الى منهج اهل السنه والجماعه هل قتل الايه معلش قاعد السؤال هل ايه القتل في حقهم لا يجوز قتلهم لو كانوا امنين في بيوتهم او بعيد انما لو قطعوا طريق الناس وحملوا السلاح على الشرطة والجيش فهم الذين قتلوا انفسهم انت يا اخي لماذا تريد ان تميع القضايا وتغير لونها في توصيف على غير الحقيقة ده نفس فيروس الاخوان لو انت تبعت اللي قالوه في رابعة بس مجرد كلام من سب وقصف وتكفير للجيش وللفريق اول عبد الفتاح السيسي الرجل من حقه لمن كفره انه يرد عليه والامر الثاني هل في شرع او دين تعرفونه انتم في الجزائر او في غير الجزائر ما احنا عايزين نتكلم بانصاف لان هما بيصوروا الناس اللي بتصوروا قناة الجزيرة الفضائية هذه الدائرة السياسية التي باعت شرف الأمة الإسلامية وشرف العرب كلهم للغرب من أمريكا ومن غيرهم من اللي يريدون الفتك بالأمة الإسلامية هم بيصوروا للناس أن القضية سلمية من وجهة نظرهم إنما لو أرادوا أن هم يصوروها على أنها مجزرة من الدماء وقتل للأبرياء يا أخي أنت ما شفتش قدام عينك أنت ضرب هؤلاء لقسم شرطة كرداسة اللي كان موجود ما شفتهمش هم بيضربوا بالنار في القنوات بتاع اللي صورتها هوا مباشرة طب انت دلوقتي اشمعنا بتشوفش الا الجزيرة والمراسلين بتوع الامريكان والبريطانيين بقول ايه طب انت جبت الكلام ده منين ما هو ده كلام الاخوان كله هو الاخوان المسلمين من امتى كانوا بيقولوا كلمة الحق انا بقول لك وانا على يقين ان فكر الاخوان لا يمكن ان يكون فكر صادق كله بيقلب الحقائق حسن البنا عودهم على كده عودهم على الكذب ان في ظاهر وباطن ان في دولة خفية ودولة ظاهرة ان لازم تكذب عشان توصل الراجل اللي هو اسمه البلتاج اللي مطلعينه على قناة الجزيرة كل شوية الراجل ده سبحان الله قاعد بيتكلم على ان هو احنا هنقتل ابنائنا والناسنا عشان ايه عشان خاطر الشعب المصري وعشان خاطر وهو كان حسن البنا بيقول احنا لنا لا ولاء لنا للحكومات بيقول احنا بنقتلهم عشان خاطر الشعب المصري وينعموا بالحريه اللي شفناها في عهدكم وانت كنت بتقول لن تتوقف الضربات في سيناء وقتل الناس وقتل الابرياء وقتل الجيش والشرطه الا بعوده مرسي ففي اللحظه اللي هيرجع مرسي هتتوقف هذه الامور نسيت الكلام ده يا كذاب ما انت شبه صفوه حجازي كده وهيجي اليوم اللي هتقع فيه ليه لان انت لو كنت انت شجاع وصادق اطلع للناس واتكلم اللي انا اعرفه في الشجاعة كده ان الشيخ اللي واقف على منصة رابعة يقف الان حتى لو هو مسجون ولكن انا اتسجن من اجل قضيتي لكن انت ابعد الناس عن هذه القضية انت واللي كانوا معاك مين معانا الاخ محمد من تونس اتفضل يا اخي محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تسمع عندي سؤال تفضل معي الشيخ اي اسمعك تفضل تفضل تكلم لو تسمع عندي سؤال سؤالين. تفضل هات الاول. السؤال الاول ما تقول في قولة الشيخ شيخ مفتي الديار السعودية الشيخ آل الشيخ بقول الرجية هم خوارج هذا العصر؟ الايه بقول ايه؟ المرجئة خوارج هذا العصر. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ، أنت ومن على شكلتك أفتوا بكل المتظاهرين في مصر الحبيبة. إحنا أفتنا بقتل المتظاهرين؟ أين إحنا نحن أفتينا بقتل المتظاهرين؟ الشيخ رسلان أفتى بفتوى بهذا، والشيخ طلعت الزهراني أفتى بفتوى بهذا. لا لا لا أفتى بفتوى بهذا. اسمع يا أخي أقول لك اسمع. طيب فصل. هو بيقول إن عبد العزيز آل الشيخ بيقول إن المرجئة هم خوارج العصر. أنا مش عارف أنت جبت الكلام ده منين، ولا إزاي إن المرجئة خوارج العصر يعني. الكلام ده طبعا كلام على علته، انت بتقول كلام مرسل لازم يوصف الكلام، لان المرجئة دايما عكس الخوارج يعني، واهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن واحد اخواني مع الاخواني من المرجئة ومع غير الاخواني من الخوارج، صحيح الكلام ده قد يصدق على اعتبار ان هو يجتمع مع أي إخواني على أي مذهب وعلى أي ملة، ولا أي حتى لو نصران يقبل، لو شيعي بيسبهم من عائشة يقبل الإخوان، فهو مع الإخوان مرجئ ومع غير الإخوان خوارج، قد يصح ذلك. لكن فيما يتعلق بفتوى قتل المتظاهرين، لا يمكن أبدا أن علي بن أبي طالب، افهم بقى إذا كنت عايز تفهم يعني، لما راح للخوارج وقال لهم أعطونا من قتل أخانا عبد الله بن خباب، فقالوا له تفضل أهو اللي قتل عبد الله بن خباب فلان وفلان، إن حيقتل الخوارج، بل سيقتل من قتل المسلم إقامة للحد. لكن لما يقولوا لا إحنا كلنا قتلناه وإحنا بنتحداك، وإنت كافر وإحنا أهل الإسلام، يبقى علي بن أبي طالب لما يقتلهم وهم واقفين في الشوارع يبقى علي بن أبي طالب من قتلة المتظاهرين؟ ما تتكلموا بالعدل وتتكلموا بالإنصاف، بلاش التزوير اللي انتم مشيتوا عليه طول عمركم. فالشيخ رسلان على أم نكمل الكلام ده بعد الاتصال ده إن شاء الله. مين معانا؟ الأخ عبد الحميد من الجزائر. أهلا أخ عبد الحميد. نعم معانا، تفضل على الهواء. تفضل. الأخ عبد الحميد من الجزائر معانا ولا واحد تاني يا أخوانا؟ عبد الحميد من الجزائر. تفضل يا أخي، علي صوتك شوية وكلمنا من التليفون مباشرة. تفضل. تفضل. فصل. نرجع بقى. لا يمكن فيما نعلمه عن رسلان او طلعت زهران او اي واحد على منهج السلف الصالح في السعودية او في الامارات او في اي مكان صاحب منهج من مناهج الحق، دعكم من تدليس الاخوان، فان الاخوان ربما يبيحون قتل اخوانهم والقضاء عليهم واغتيالهم من اجل مصلحتهم. لكن انا متعلق، انا بتكلم على شيء انا واثق منه، ان اي واحد صاحب منهج حق، اي واحد صاحب منهج حق لو سمعت منه فلن يقول لك انا ساقتل المتظاهرين، انما هيقول لك قطاع الطرق بيحذرهم الجيش بيحذرهم الشرطة، فان اصروا على قطع طريق الناس وترويع الآمنين فمن حقه أن يطبق حد الإسلام عليهم. فقلت لي التظاهر حق السلمي ومشروع الوقوف في الشوارع ده شرع، هقول لك كذبت، ما كان شرعا يوم من الايام، وما احدثه الاخوان لم يكن سلميا، ومن قال سلميا فهو كاذب، لان اللي حصل في ميدان الرابعة العدوية يدعون فيها السلمية لكن الحقيقة لا، كان تحت المنصة جثث عذبوها، عذبها صفوة حجازي واللي معاه، بخلاف ما نشر من الصور المؤكدة، بخلاف مسألة امهالهم ان هم يمشوا، فلو ان هم خرجوا خروجا امنا كانت الشرطة هتقتلهم؟ ما احنا مش عايزين نصور الامور زي تصوير الدعارة السياسية بتاع قناة الجزيرة، لا، قناة الجزيرة بتصور صورة غير الواقع تماما، لان هم عايزين كده. وقد شهد من عاش معهم ودخل مطبخ المؤامرة لديهم، احد المذيعات قالت اللي بيحصل هناك بالضبط، ان قناة الجزيرة مصنوعة عشان كده، تقليب الناس واحداث الفتنة من اجل مصلحة امريكا واسرائيل، معروف الكلام ده خلاص، يعني قناة الجزيرة مش هتضيف جديد، هي مهما تعمل قناة الجزيرة. بقول للشيخ محمود عبد الرزاق الجواني على مسؤوليتي ان اعمل بمؤسسه عموميه ويعمل معي شاب منتدى في حديث انه هو رئيس مكتب سياسي الحزب، يقول انه اسلامي هو حزب منشق منذ الثمانينات عن حزب المفكر الغنوشي المهيمن حاليا على الساحه، واسم هذا الحزب هو جبهه الاصلاح، وقد عدت للتو من اجازه وتجاذبت الحديث معه حول ما يدور ونصحته بقناه البصيره فسالني عن مشايخها فذكرت اسم رضواني، فقال لي ما معناه انه لا يعرف عنه سوى ان ايامه باتت معدودة، فقد صدرت فتاوى من اكثر من شيخ عالم بان دمه هدر وحلال بل ان قاتله مأجور. من ناحية تانية وجدت عاملا مستجدا بالمؤسسة من حركة الغنوشي عمر 54 سنة وبلحية نوع ستايل، وتحدثنا قليلا وكان كل تركيزه على التعويضات المنتظمة والدولة لامثاله الذين سجنوا سابقا من اجل انتمام الحزب. المهم الاخ بيقول وأشار إلى أن النهضة الحاكمة حاليا لو تركت الحكم لقفز الفجار ليشغلوها، وكأن يعني مسكين الحكم من أهل التقوى وأهل المغفرة، وليفسدوا في الأرض، مستدلا على ذلك بوقائع أثناء مظاهرة شارك فيها لدعم الشرعية بمدينة نابل، حيث قال إن أنصار الحكم كانوا ينادون بشرعية الصناديق بينما كان المعارضون في الجانب المقابل ينادون ارحل يا إسلام. ثم قال لي هل تنتظر هؤلاء خيرا؟ هذا ما جناه علينا المفكرون حيث جعلوا عامة المسلمين يعتبرون أن الإسلام هو دين هؤلاء المفكرين فلفظوه عن جهل، وأنا سأحاول التحري وسأكتشف إن شاء الله أن أمثال هؤلاء كثير وأنهم قد زرعوا زرعا لغرض في نفس يعقوب، وسيكون من الأعباء إضافية على المؤسسة وهي مثقلة ومسخنة أصلا. شيخي أرجوك لا تستهن بفتاوى هدر دمك، فخذ بالأسباب والأعمار بيد الله. طبعا الأخ يعني كان بينتظر امبارح المباشر، لكن احنا بلغناه ان الرسالة وصلت اهيت وبنقولها على الهوى. وعايز اقول لكم طبعا ان الناس الاخوان اتعلموا السفالة، ان اللي مش معاهم خلاص يبقى كافر بالله العظيم، يبقى ضدهم على طول. الفكر ده فكر عجيب جدا، يعني كان ممكن ان هم بتوع الاخوان يقولوا تم نتناقش مع الدكتور رضواني وعلى الهوى قدام الناس، اللي راجل فيهم وجريء يجي اهلا وسهلا بيه، تعال نتناقش على الهواء ونبين بالحجه والدليل المنهج العلمي، وهم وصلونا لغايه فين وصوره الاسلام بقت لغايه فين والصوره الحقيقيه لغايه فين، حتى لو من المشايخ نفسهم اللي بيقولوا احنا دعاه واصحاب فضيله وبتاع وكلام من ده كلهم، انتوا فين؟ ساكتين ليه؟ لما لم تبينوا الحق وقت الحاجه؟ لدرجة ان احنا لما نتكلمنا عن ابو اسحاق في الاجابة عن السؤال واحد يقول لك ايه، يقول لي انت راجل منافق وافاق، وان غدا لناظري قريب والعلامة محمد حسان سيدك وتاج راسك. يا عم سيدنا وتاج راسنا بس يقول كلمة الحق، بس يقف وقفة تحقن الدماء مش تسفك الدماء، لانه لما راح عند مصطفى محمود يا ابني انت عارف كويس جدا كان راح عشان يلم الناس عليه ويعمل اعتصام تاني مكان رابع العدوية، وبدل ما الامور انتهت على ما انتهت اليه في رابع العدوية، لا حسان بجمهور العريض بقى هيقف في مصطفى محمود في المهندسين ويلم الملايين ويحارب الجيش علشان يطرد الكفار من مصر ويطرد جيش مصر ويطرد الشرطة اللي موجودة في مصر. وبعدين بقول لو خيرتم هل تتمنون أن تحشروا مع السيسي وفريقه أو أبو إسحاق وأتباعه؟ جاوب. يقول لك أبو إسحاق يقول كلمة الحق. وبعدين إحنا نحشر مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ندعو الناس إليه. فهل ما فعله أبو إسحاق من الوقوف مع الحزبيين وتأييد المتظاهرين وغير ذلك مما فعل، وتأييد واحد زي مرسي في من الإخوان المسلمين لما دعا إلى الحزبية البغيضة هو عبد الرحمن عبد الخالق، هل هذا شرع ودين؟ لو قلت لي إن الفريق السيسي بيدعو الناس إلى التظاهر احنا بقولك لا احنا مع السيسي ولا احنا مع هؤلاء، لكن ما فعله السيسي أنه خدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال تدمير مخطط كامل أمريكي إخواني صهيوني قطري، هو ده اللي عمله الفريق السيسي، ولذلك ستحمد له في التاريخ. أما ما يتعلق بأفعاله إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرف عليه، وهذا ما نقوله. وأقول أنت مين عشان تتكلم عن سيدنا الحويني وسيد قد؟ سيدنا سيد قد ربنا يحشرك في جهنم مسلم حر. يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى يهديك ويبصرك بالحق، لأن أنت أعمى في بصرك وفي بصيرتك، وعلى ما يبدو أن فارس الإخوان ضارب في عقلك حتى جعلك لا تميز. احنا هنعتذر للمشاهدين عن استمرار الحلقة، خلاص كفاية كده، لان ملك احنا عندنا مشاكل في تقنية البث، ونسأل الله تبارك وتعالى سرعة علاجها ان شاء الله عز وجل، ونلتقي معكم غدا بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.